لا لي بها ناقة ترعى ولا لشاة ولا لشاة يا بليش أمي ليش عيوني ليش كسر الخواطر يا زماني ليش يا زماني ليش ليش ليش يا با يا با يا با ومنين تايه تايه وغريب غريب غريب تدلون الطريق منين من شامتين المخدك دور تعجبني يا عيوني.